ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية، ومع كتاب أو نظم الإبريز في نظم كتاب الوجيز، ويتفضل الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نواصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى في أبيات منظومة الإبريز في نظم كتاب الوجيز للدكتور حاتم المطيري، وكتاب الوجيز لمحمد صدقي بن أحمد البورنو. وكنا توقفنا عند قول الناظم: كما أتى في قولك يمينك على الذي يرضى به غريمك. نواصل اليوم، وهذا ولا احتيال. قال الناظم رحمه الله: هذا ولا احتيال في الشريعة، قد ابطلت بالسد للذريعة وسيلة كمقصد في حكمها، في فرضها كذاك في تحريمها، وواجب ما لا يتم الواجب إلا به وغيره لم يوجب، فليس واجبا ما لم يتم وجوبه إلا به ذا الحكم، فليس واجبا ما لا يتم وجوبه إلا به ذا الحكم، كذا تحصيل الشرط والأسباب قبل لزوم الحكم والخطاب. لا زال الحديث من الناظم موصولا في القاعدة الكلية الجامعة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي أعظم قواعد الشريعة وأكثرها بركة كما بينا البارحة. وذكر أيضا من القواعد العظيمة التي تتفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة إبطال الحيل، فقال: وهذا ولا احتيال في الشريعة، قد أبطلت بالسد للذريعة. وهذه القاعدة عبر عنها بعض الفقهاء القدامى رحمهم الله بقوله: الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة شرعا محرم. الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة شرعا محرم. والحيل كما هو معلوم من جانب اللغة هي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى الأغراض ولا يقف على معناها إلا الحذاق، هي الطرق الخفية التي يتوصل بها المحتال إلى غرضه، ولا يمكن أن يدرك ذلك إلا إذا تبين للحاذق أنه اتخذ طريقا خفيا. فمعناها في الجانب اللغوي عام، فهي تشمل جميع ما يتوصل به إلى مقصود خفي، سواء كان جائزا أو محرما، مكروها أو مستحبا أو مباحا. في اللغة تطلق الحيل على ما هو مشروع وعلى ما هو غير مشروع، لكن استعمال الفقهاء غلب جانب الممنوع في معنى الحيل، غلب جانب الممنوع في معنى الحيل، فحقيقتها المشهورة عندهم كما يقول العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات: هي تقديم عمل ظاهر الجواز، تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. هذا المشهور في عرف الفقهاء، أن الحيل هي اتخاذ أعمال ظاهرها الجواز يقصد منها إسقاط الحقوق أو إبطال الواجبات أو انتهاك المحرمات، فهي بهذا المعنى لا تكون إلا محرمة، لا تكون إلا محرمة. لماذا؟ لأنها في عرف الفقهاء هي السبب في قلب الأحكام الثابتة شرعا. المحتال يقلب الشيء المشروع إلى شيء غير مشروع، أو الشيء غير المشروع إلى شيء مشروع، فيكون مخالفا من هذا الباب لمقصد الشارع. ولذلك نبه الناظم أنها قد أبطلت بالسد للذريعة، لأن من دلائل منع الحيل سد الذرائع. سد الذرائع هي حسم الطرق والمواد الموصلة إلى إبطال أحكام الشريعة والموصلة إلى إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات أو إسقاط الحقوق، فهي من هذا الباب ممنوعة كما بين الناظم. ولذلك هي الحيل هي إظهار أمر جائز كما بينا يتوصل به إلى أمر محرم في الباطن، وإبطال الحيل دل عليه استقراء الشريعة، استقراء نصوص الكتاب ونصوص السنة يدل على أن الحيل غير مشروعة في الجملة، غير مشروعة في الجملة. والدليل على ذلك يكاد لا ينحصر من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك قصة أصحاب السبت المذكورة في القرآن وهم أهل الحيل، وكيف الله تعالى عاب عليهم حيلهم في انتهاك ما حرم عليهم من الصيد. ومن دلائل منع الحيل حديث إنما الأعمال بالنيات، أصل القاعدة قاعدة الأعمال بالنيات وأصل قاعدة الأمور بمقاصدها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث هو أصل في إبطال الحيل، هو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري في ذلك. البخاري رحمه الله أورد في كتابه الصحيح الأعمال بالنيات في 8 مواضع أو 7 من كتابه الصحيح، ومن المواضع التي أورد فيها هذا الحديث هو كتاب الحيل، أورد هذا الحديث في كتاب الحيل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كان رجل عنده نصاب مع شخص وكانت الأغنام ترعى رجلان مشتركان في غنم وكانت تجاوزت النصاب مجتمعة، فإذا قرب وقت أداء الزكاة فرقوا هذه الأغنام وفرق هذه الأموال حتى تنقص عن النصاب احتيالا حتى لا يخرج، فخشية الصدقة حيلة لئلا يخرج الصدقة، فهذا يعامل الشريعة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم في هذا الباب وهو إبطال التحليل، ذكر أن هذا الشخص يعامل بنقيض قصده، وهذا هي القاعدة في هذا الباب، المعاملة بنقيض القصد الفاسد. كل من علم منه أن له قصدا فاسدا معارض لأحكام الشريعة فإنه يعامل بنقيض قصده. ومقاصد الشرع دالة على تحريم الحيل، ومنها قواعد الشريعة التي منها سد الذريعة، ولذلك قال قد أبطلت بالسد للذريعة، هي أبطلت بالعديد من النصوص ومن القواعد الكلية في إبطال الحيل، قاعدة المقاصد وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع كما يقول الإمام ابن القيم 3/4 التكليف. ثم قال وسيلة كمقصد في حكمها في فرضها كذاك في تحريمها، هذه أيضا قاعدة مشهورة جدا عند الفقهاء، وتصاغ بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. والحقيقة أن هذه القاعدة ليس كما يذكر الناظم بأنها فقط وسيلة كمقصد في حكمها في فرضها أي في الوجوب، كذاك في تحريمها أي في التحريم، بل هي شاملة للأحكام الخمسة، فهي وسيلة كمقصد في حكمها في 5 أسماء جاء تتميمها، تسري على المباح وعلى الندب وعلى الكراهة وعلى الوجوب وعلى التحريم. الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن أوائل العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة بمعناها الإمام القرشي الكبير أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقد صرح في كتابه الأم فقال: الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، هذا معنى، هو معنى القاعدة نفسها، الأمور بمقاصدها. ومعناها عند الفقهاء أن الأفعال التي تؤدي إلى المقاصد يختلف حكمها باختلاف حكم المقاصد. الأفعال التي تؤدي إلى المقاصد يختلف حكمها باختلاف حكم المقاصد، فهي تابعة لها في الحكم. فإذا كان المقصود واجبا كانت وسيلته واجبة، وإذا كان مندوبا كانت وسيلته مندوبة، ولكن يقولون بشرط أن تتعين هذه الوسيلة، أن لا يمكن أن يكون له وسيلة أخرى. ما لا يتم درك المطلوب إلا به يكون مطلوبا. ولذلك استدرك على هذه الصياغة الإمام المقري رحمه الله في كتابه القواعد، واشترط هذا الشرط أن يكون، أن يتعين هذا الطريق وسيلة لتحقيق هذا الغرض. فإذا تعين أخذ حكم الوجوب، إذا لم يتعين لا يأخذ حكم الوجوب، لأنه يمكن أن يتوصل إلى هذا المقصد بأسلوب آخر. مثلا إدراك القبلة، إذا لم ندرك القبلة إلا بالبوصلة أصبحت النظر إلى البوصلة واجب. لكن إذا كان يمكن إدراك القبلة بالبوصلة والريح والظل والجبال وأشياء أخرى والساعة ونحوها، فلا تجب وتصبح جائزة. وهذا قيد مهم جدا. ثم قال: كذاك في تحريمها، أي هذه القاعدة ينتظم تحتها أيضا وسائل المنهيات. وسائل المنهيات فهي تأخذ حكم مقاصدها، فكل وسيلة تفضي إلى الحرام فهي محرمة. كل وسيلة تفضي إلى الحرام فهي محرمة، وكل وسيلة تفضي إلى المكروه فهي مكروهة. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها، لأنها وسائل تفضي إلى الفاحشة، حرمت لأنها وسيلة تفضي إلى هذا المحرم. ومن حكمة الشارع، شيخ أنت في البيت صححته، صححته ولكن يحتاج إلى تعديل. قلت: وسيلة كمقصد في حكمها في خمسة الأحكام جاء تتميمها. قلت جاء تتميمها. جاء تتميمها، نعم، حتى لا ينقص البيت. في خمسة الأحكام وليس فقط في الفرض والندب. فإذا حرم الرب تعالى، وهذا من حكمته جل وعلا، إذا حرم الرب شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرم هذه الوسائل. وإلا لو قلنا بأن الشيء محرم ووسائله مباحة لكان في ذلك تناقضا في أحكام الشريعة، وهذا تنزه عنه أحكام الرب جل وعلا. يتفرع عن هذا تحريم العينة، وهو بيع مشهور يتعامل به كثير من الناس لأنه ذريعة إلى الربا. في أرجح الأقوال عند المفسرين، إذا اشترى سلعة بثمن أعلى إلى أجل، ثم باعها ممن اشتراه منه نقدا بثمن أقل منه، كان هذا بيعين محرم، لأن المقصود منه هو بيع النقد بالنقد وبينهما شيء فقط، أو قرض أخذ بزيادة فيكون محرما. ولذلك اعتبر المالكي رحمه الله العينة في أوسع أقوالهم، أن كثير من صور العينة حرمها المالكية، لأن المالكية كما هو معلوم عندكم يتوسعون كثيرا في سد الذرائع، ويتوسعون كثيرا في منع الحيل، خلافا للشافعية مثلا والأحناف. ثم قال: وواجب ما لا يتم الواجب إلا به وغيره لم يوجب. هذا معنى قول الأصوليين والفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأتمنى أن يوضع سطر تحت كلمة ما لا يتم الواجب وليس الوجوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما يتوقف عليه وجود الواجب وإيقاعه. يعني هو واجب خلاص لازم، الشريعة ألزمت الحج، لكن لا يمكن أن يقع الحج من المكلف وأن يوجد منه الحج وأن يفعل هذا الحج إلا إذا ركب الطائرة مثلا أو تحصل على تذكرة الطائرة، فيصبح التحصل على ركوب الطائرة والتحصل على التذكرة واجب، لأنه لا يتم الحج إلا بهذا الأمر. فالواجب مستقر واجب، هنا هل يتجب الوسائل إليه؟ جمهور العلماء على أنه واجب إلا من شذ وهم المعتزلة، والحقيقة أن رأي الجمهور أسد وأقوى، ولكن وجوبه هل هو بطريق النص أو بطريق اللزوم؟ قالوا بطريق اللزوم، يعني يلزم منه وليس في النص دلالة على ذلك، يلزم من وجوبه، وأنه لا يمكن أن يوقع هذا الواجب إلا إذا أوقعنا هذه الوسيلة، فتكون هذه الوسيلة واجبة، وهذه تسمى عندهم مقدمة الواجب، تسمى عند الأصوليين مقدمة الواجب، والجمهور على أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به. هكذا عبر الشريف التلمساني رحمه الله في كتابه مفتاح الوصول، وضرب على ذلك أمثلة كالرجل الذي أراد أن يتوضأ وليس عنده ماء، ويمكنه أن يشتري الماء بثمن المثل، ليس ثمناً أعلى، هل يجب عليه الشراء؟ قال يجب عليه الشراء. وضرب أيضا قضية، خرج هذه مسألة أيضا أخرى، خرج على هذه القاعدة، وهي قضية طلب الماء، إذا لم يجد الماء هل يتيمم بدون طلب أم يطلب الماء يبحث عنه، خرج أيضا على هذه المسألة. فوجوب الفعل يلزم منه وجوب ما توقف عليه فعل ذلك الواجب، كقطع المسافة في الجمعة، الجمعة واجبة، لكن هل يجب عليه أن يقطع المسافة ليصل إلى المسجد أم لا يجب؟ يجب عليه أن يقطع المسافة ليصلي، وهذا باتفاق العلماء، كما نقل ذلك شيخ الإسلام قال رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. من فروع ذلك تحري رؤية الهلال، رمضان واجب، ولا يمكننا صيام رمضان ما لم نتحرى الهلال، فيكون تحري الهلال واجب. وبعض الفقهاء أيضا يذكرون من اللطائف في هذه القاعدة أنه يجب أن يغسل شيئا من الذراع فوق المرفق، لأنه لا يمكنه أن يتم الوضوء إلى المرفق إلا إذا أخذ شيئا من العضد، وأيضا شيئا من الرأس حينما يغسل الوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفرعوا عن ذلك أيضا إذا اختلط موت المسلمين بموت الكفار ولم يتميزوا، يعني في معركة وجدوا موتى للمسلمين أو في هدم زلزال ونحوه، سأل الله السلامة والعافية، في عمارة فيها مسلمين وكفار ولم يتميزوا بأي ميزة تدل على أن هذا مسلم، ماذا يفعل؟ هل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم أم لا؟ قالوا يغسلون جميعا ويكفنون جميعا ويدفنون على الإسلام على طريقة الإسلام جميعا، ولكن بني ويصلى عليهم بنية المسلمين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: فليس واجبا ما لا يتم وجوبه إلا به ذا الحكم. هذه مسألة أخرى وهي لا تجب، وتسمى مقدمة الوجوب، الأولى مقدمة الواجب وهذه مقدمة الوجوب، ويعبر عنها الفقهاء والوصوليون بقولهم: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب، ما معنى الوجوب؟ أي وجوب الواجب، أي ما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب. لا تكون الزكاة واجبة على الشخص إلا إذا ملك النصاب. هل يلزم عليه أن يملك النصاب؟ لا يلزم عليه أن يملك النصاب. لا تجب عليه الزكاة إلا إذا حال على المال الحول. هل يجب عليه أن يحصل حولان الحول؟ لا يجب عليه ذلك. إذن لا يجب عليه تحصيل مقدمة الوجوب سواء كان مقدورا عليه كبلوغ النصاب يقدر عليه بالتجارة أو غير مقدور عليه كحولان الحول، فإنه لا يملك أن يحيل الحول. فهذا لا يجب على المكلف تحصيله باتفاق العلماء. ثم قال فليس واجبا ما لا يتم وجوبه به ذا الحكم، كذا تحصيل الشرط والأسباب قبل لزوم الحكم والخطاب. يتفرع عن هذا أن الحكم له أسباب وشروط، هذه الأسباب والشروط لا تجب على المكلف أن يحصلها. إذا اعتبرنا أن من شروط الجمعة بلوغ العدد المعين، عند بعض المذاهب، عندنا في المذهب وفي غيره من المذاهب، لا بد من عدد معين، 40 مثلا أو 12 رجلا مثلا، هل يجب عليه أن يحضر، يذهب إلى الناس ليحضر 40 رجلا يصلي الجمعة؟ لا يجب عليه ذلك، لأن تحصيل الشروط والأسباب ليجب الواجب ليس مطالبا به المكلف. هذا توقعه الشريعة، تربط الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية، هذا لله سبحانه وتعالى، فلا يجب عليه. قال كذا تحصيل الشرط والأسباب قبل لزوم الحكم والخطاب. ولذلك قال القرافي أسباب الوجوب، هكذا يقول رحمه الله في الفروق، أسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه فإنها لا تجب إجماعا. يعني هل يجب على المرأة حتى تصوم رمضان أن تشرب الحبوب لتمنع عنها الحيض في رمضان، لأن الحيض هو مانع من موانع الصيام؟ هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها. هل يجوز لها ذلك؟ شيء آخر. هل يجوز لها ذلك؟ شيء آخر. لكن هل يجب عليها؟ لا يجب عليها باتفاق العلماء، لأن انتفاء المانع وهو الحيض هذا ليس إليها، هذا ليس إليها. نعم شيخ. قاعدة الضرر يزال، وثاني كبرى الضرر يزال، دليلها لا ضرر، وقالوا الدرء للفساد بالإمكان، ودفعه أولى من الإحسان، ولا يزال الضرر بالمثل، إذ لا صلاح هاهنا بالفعل، أما إذا تزاحم الضران فادفعهما بحسب ما الإمكان، وبعده فأنت بالتخيير، والدفع للكبير بالصغير، وبالقليل يدفع الكثير، وبالخفيف يدفع الخطير. هذه هي ثاني القواعد الكبرى الجامعة التي ترجع إليها غالب مسائل الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال. ونحن ذكرنا أن العز بن عبد السلام رحمه الله أرجع جميع الشريعة إلى قاعدة واحدة، جلب المنافع ودفع المضار، فهي إن شئت نصف الشريعة. فإن عبرت عن دفع المضار بأنها مصلحة فإن الشريعة جميعا مصلحة، لأن الغزالي يقول ودفع وتفويت المضار ودفعها هو مصلحة، هو مصلحة. وهذه القاعدة صاغها بعض العلماء بقوله لا ضرر ولا ضرار، وهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي في السنن، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذه القاعدة من أجل القواعد وأكثرها ورودا على لسان الفقهاء في بيان أحكام الوقائع، تأصيلا وتعليلا وتوجيها وتخريجا، من أكثر القواعد ورودا على لسان الفقهاء في كتبهم هذه القاعدة. كثيرا ما يعللون الأحكام بالإيجاب أو التحريم إذا تعلقت بالضرر. وقد قرر العلماء قاطبة أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد ودرء المفاسد وتقليلها، هكذا قال العز بن عبد السلام في كتابه الماتع قواعد الأحكام في مصالح الأنام. والضرر خلاف النفع في اللغة العربية، الضرر خلاف النفع. كثيرا ما علماء اللغة العربية يعرفون بالأضداد لوضوحها، فيقولون الضرر خلاف النفع والمضرة خلاف المنفعة، ويطلق الضرر ويراد به الضيق والقحط والفقر وشدة الحال وسوءه، كل ذلك يطلق عليه على أنه ضرر. ولهذا قال الأصفهاني في المفردات، والمفردات هو من أجود الكتب التي تعنى بشرح مصطلحات القرآن الكريم، من أجود الكتب التي تعنى بمصطلحات القرآن الكريم المفردات للراغب الأصفهاني. قال الضرر سوء الحال، سوء الحال إما في نفسه وإما في بدنه وإما في حاله. وفي القرآن الكريم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أي أصابه الضيق أو سوء الحال أو الشدة دعانا لجنبه أو الكرب. فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر. والضرة أصلها الفعل التي تضر، وسميت المرأتان تحت الرجل الواحد كل واحدة منهما ضرة، لاعتقادهم، لاعتقاد المرأتين أنها تضر بالمرأة الأخرى. ولأجل هذا النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ أو لتكفئ ما في صحفتها، لأنها ظنت أنها ستضرها في رزقها أو في معيشتها ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك. والضرر هو الألم الذي لا نفع يوازيه. متى يكون يسمى ضرر؟ إذا كان لا نفع يوازيه أو يزيد عليه أو يربي عليه، يزيد عليه. فإن كان النفع أعلى لا يسمى ضررا، لأنه ضرر مغمور، وسيأتي بيانه في قضية تزاحم الأضرار مع تزاحم المصالح. إذا تزاحمت الأضرار والمصالح فللشريعة نظر في هذا، وهو موافق للعقل والفطرة. والضرر في الاصطلاح هو إلحاق المفسدة بالنفس أو الغير، هذا هو الضرر في الاصطلاح، إلحاق الأذى أو المفسدة بالنفس أو بالغير. واختلف الفقهاء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هل الضرر هو الضرار فتكون الكلمتان مترادفتين، أو الضرر مختلف عن الضرار؟ قيل الأول، قيل أن الضرر هو الضرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تأكيدا لزيادة التأكيد في قضية الأضرار وأنها محرمة وأنه ينبغي الابتعاد عنها. وقيل أن الضرر وهو الصحيح خلاف الضرار، لأن الحمل، القاعدة تقول الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، هكذا تقول القاعدة في تفسير النصوص، الحمل على التأكيد أولى من الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد. وإن اختلفوا في بعض الفروع، كما لو قال الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق ألمت طالق، وانتفت عنه النية، قال ما أدري هل أكد أم أسست، هل يحمل على التأسيس أم على التأكيد؟ إن حمل على التأسيس كان ثلاثا بانت منه، وإن حمل على التأكيد كانت واحدة. خلاف بين العلماء في هذا. فقيل الضرر هو فعل الواحد، الضرر هو ما يقع من شخص، والضرار هو فعل الاثنين، لأن أصل الضرار صيغة تدل على وقوع الفعل من جانبين، مثل خاصم، فالضرر هو فعل الواحد والضرار هو المقابلة. وقيل الضرر هو ابتداء فعل الضر، يعني إذا ابتدأت وأضريت بشخص يسمى ضررا، فإن رد عليك واعتدى عليك لا على سبيل الحق والقصاص وتجاوز الأذى الذي ألحقته به سمي ضرارا، أي مقابلة الضرر بالضرر أو الجزاء على الضرر، قيل هذا. والتعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أعم وأشمل، أعم وأشمل. لماذا؟ لأن منع الضرر قول، لأن قولنا الضرر يزال لا يدخل فيه إلا إزالة الضرر بعد وقوعه. أما لا ضرر ولا ضرار يشمل شيئين: إزالة الضرر بعد وقوعه ورفعه قبل وقوعه، ويشمل أيضا الضرر ابتداء والضرر بالمقابلة. وتلاحظون لا ضرر ولا ضرار بصيغة النفي، لأن النفي أبلغ من النهي، أبلغ من النهي، كأنه معدوم غير موجود منفي. ثم قال الناظم: وثاني كبرى الضرر يزال دليلها لا ضرر وقالوا. دليلها هو الحديث، الأصل الأول في الباب هو الحديث لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا الحديث كما قال الإمام الشاطبي والشوكاني وغيرهما من العلماء، قال هذا حديث تشهد له قواعد كليات ومسائل جزئيات. هو حديث أحد ولكن تشهد له قواعد الشريعة ونصوص عديدة وكثيرة في القرآن والسنة تدل على منع الضرر، كقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا منع للمضارة في الرضاع. في الجاهلية كانت ربما تمتنع المرأة من إرضاع ولدها إضرارا بأبيه، فتطلب منه أجرة أعلى من أجرة المثل، لأنهم كانوا يأجرون لأولادهم ضئرا، والضئر هي المرضعة بأجر. وقيل أنه يمكن أن الرجل هو الذي يضر بها، هي تريد أن ترضعه بلا أجر وهو يختار له ضئرا ولا يعطي الولد لأمه، فمنع من الإضرار، من أن يضر أحدهما بالآخر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، أي الأب بولده. وأيضا قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الوصية والدين إذا كان فيه الإضرار، الوصية إذا كان فيها الإضرار تمنع. وأيضا قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الرجعة في النكاح، في الطلاق بعد الطلاق، كان الرجل في الجاهلية يطلق المرأة، فإذا قاربت أن تخرج من العدة راجعها ثم طلقها، ثم إذا قاربت أن تخرج طلقها، ثم إذا قاربت العودة طلقها، وهكذا. فجاءت الشريعة وحددت طلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يجوز له أن يطلقها، فإذا شارفت أشرفت على الخروج من العدة أن يراجعها بنية الإضرار، فإن راجعها بنية الإضرار فلا رجعة له. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة، منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. هذا الحديث رأى بعضهم أنه مستحب وليس واجب، لا يحرم عليه. لماذا؟ لأن الأصل في الأموال العصمة، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال بعضهم بالوجوب، وقال هذا ابن الشارع أنه يستأذنه، فإن لم يأذن غرزها، لأنه ورد عن الصحابي: لا غرزنها بين أظهركم. إذا لم يكن له أي ضرر في أن يرتفق بجداره فلا يمنعه من ذلك. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: لا ضرر ولا ضرار، رغم كونه من الأدلة الظنية، لأنه أحاد داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، حيث إن الضرر والضرار ثابت منعه في الشريعة الإسلامية كلها. ولذلك موارد هذه القاعدة واسعة جدا في العبادات. إذا كانت عبادة تضر بالشخص يخففها الشارع، إذا كان التيمم يضر بالمجروح، الماء يضر بالمجروح يعدي للتيمم. والحديث المشهور المعروف: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما كان شفاء العي السؤال. وحينما جاءه كعب بن عجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له في أن يحلق رأسه، فلما رأى رأسه ويتنامل يتناثر من على رأسه القمل قال ما علمت أنه بلغ بك من الأذى ما بلغ، ثم أمره بأن يحلق، لأنه الأذى وصل به حدا لا يطاق وغير معتاد، وهذا شيء أساسي، لأنه المشقة والضرر الذي يضر بالإنسان في بدنه أو نفسه أو ماله. ويتخرج على هذا أمور كثيرة، أمور كثيرة، منها تحريم الشريعة للاحتكار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. يقول الإمام المازري أصل هذا مراعاة الضرر، ولذلك مذهب المالكية في الاحتكار هو أجود المذاهب. لا يقولون بأن الاحتكار يكون فقط في القوتين، أي في قوت البهائم وقوت الإنسان، كل ما يتضرر الناس باحتكاره يسري فيه تحريم الاحتكار. الآن الأدوية، هل فيها احتكار ولا ما فيها احتكار؟ فيها احتكار، ولذلك يمنع إذا كان احتكرها شخص وأغلى على الناس أسعارها، يمنع من ذلك، وتتدخل الدولة وتضبط الأسعار وتبيع بسعر المثل جبرا عليه حتى لا يحتكر. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو أجود المذاهب اعتبارا لهذه القاعدة. أيضا مشروعية الشفعة، ثبوت الشفعة في الأملاك المشتركة، وهي خروج المال من يد الشخص جبرا عليه بثمن المثل لجاره، هذا في ضرر عليه لكنه ضرر خاص لإثبات مصلحة أعظم ودفع الضرر عن الشريك المجاور الذي لم يتقاسم، فثبوت الشفعة فيها معنى دفع الضرر. أيضا ثبوت الخيارات، خيار المجلس وخيار الغبن وخيار الغرر وخيارات النقص والعيوب والتروي كلها، والمالكية يقسمونها إلى قسمين، خيار تروى وخيار نقيصة، كل الخيارات ترجع إلى هذين النوع، خيار تروى كالمجلس وخيار نقيصة كخيار العيب. لماذا شرع؟ دفعا للضرر عن الإنسان، يتسرع ويشتري شيئا ثم هو في المجلس بعد ساعة جالسين يقول له والله أنا أريد أن ترد لي مالي، فشرع الخيار، خيار الشهر 3 أيام 10 أيام وكذا حتى يتروى ولا يقع في خطر. أيضا الحدود، من فروع هذه القاعدة مشروعية الحدود والقصاص والتعازير، هي مشروعة لماذا؟ لدفع الضرر. قد يقول قائل هي فيها ضرر على المحدود على المقتص منه على المعزر، ولكن هو ضرر مغمور بجانب الضرر الذي يدفع عن الأمة والمجتمع، وهذا سيأتي بيانه إذا تزاحمت هذه الأضرار. ولذلك هذا معروف بالعقل، بالعقل أن إقامة الحدود فيها زجر، فيها زجر لردع للجاني وزجر لغير الجاني، وفيها مصلحة عظيمة. ولذلك في الجاهلية ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون القتل أمثال القتل. إيش معنى القتل أمثال القتل؟ يعني إذا قتلت القاتل فإنك منعت الناس من أن يموتوا مرة أخرى. وكانوا يقولون أيضا بسفك الدماء، شوف كلمة مثال رائع، بسفك الدماء تحقن الدماء. وأبلغ من ذلك وأفضل من ذلك كلام الباري سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذا أفضل من قول الجاهلي القتل أنفال القتل، من وجوه، أولا أن هذه الجملة فيها تكرار القتل والقتل، ثالثا أنها مكونة من 3 كلمات وكلمة القصاص حياة كلمتان وليس فيها تكرار، ولأن ليس كل قتل أنفال القتل، وإنما القتل الذي أنفال القتل هو القتل على وجه القصاص. فمن هذه الوجوه كان فيه بلاغة عظيمة في القرآن الكريم ولكن لا نتنبه لها، رغم أن هذه الكلمة عند الجاهليين كانت من أبلغ ما يكون عندهم، ولكن فرق بين كلام الله وكلام البشر. نعم. ثم قال الدرء للفساد بالإمكان ودفعه أولى من الإحسان، هذا إشارة إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة دفع الضرر بقدر الإمكان، يدفع الضرر بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكلية وبدون ضرر فهو المتعين. يعني إذا أزلت الضرر ما هو المتعين في الأصل؟ أن يحل مكانه الصلاح الخير كما يقول العلماء. إذا أزلت المعصية يحل مكانها ماذا؟ الطاعة. وإذا أزلت الكفر يحل مكانها الإيمان. وإذا أزلت السيئة يحل مكانها الحسنة. هذا الأصل. فالضرر يدفع شرعا بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكلية فهو متعين، وإلا فيتوسل لدفعه بقدر الإمكان. وهذا أصل بنيت عليه الشريعة، بقدر الإمكان أي باتخاذ جميع الوسائل المتاحة التي تحول دون وقوع الضرر ابتداء وفقا لقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد ورعاية للمقاصد، وإن لم يمكن رفعه جميعا فيخفف. يخفف الأول يقولون الضرر يزال بلا ضرر، هذه قاعدة، الضرر يزال بلا ضرر، وعبر عنهم عنها بعضهم بقوله الضرر لا يزال بالضرر. ولكن ضرر لا يزال بالضرر عبارة غير دقيقة، لأنه سيأتي معنا أن الأضرار إذا أزيلت إما أن يخلف مكان، أن يحل مكانها مصلحة، أو يحل مكانها ضرر مثلها، أو ضرر دونها، أو ضرر فوقها. هذه أربعة حالات. أزل حالة الضرر هذه باتفاق أنه إذا حل مكانها المصلحة خلاص. الحالة الأخرى أن يحل مكانها ضرر آخر، هذه لها ثلاث أحوال: يزال الضرر ويكون بدله ضرر مثله، وسيأتي معنا لا يزال الضرر بمثله. لماذا؟ لأن قاعدة الشرع تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا أزيل الضرر وحدث بدله ضرر أقل منه فهذا جائز وهو واجب، لأنه من باب التخفيف، وإن وقع أعلى منه فهذا محرم إجماعا، لأنه من باب أولى. إذا منعنا أن يزال بمثله أن يزال بأعلى منه من باب أولى. ولذلك قال بعضهم أن الضرر لا يزال بالضرر والضرر لا يزال بلا ضرر، هذا كالقيد في القاعدة، لكن الأفضل من هذا أن يعبر بهذه القاعدة: الضرر لا يزال بمثله ومن باب أولى بأعلى منه، كما يقول الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله. ولذلك وردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية هكذا: الضرر لا يزال بمثله، وهي أفضل من قولك الضرر لا يزال بالضرر، لأن يعترض عليها بأنه يزال بضرر أقل منه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان، ونزيل الكفر بالإيمان، والدعاء والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا. هذا الأصل. فإن لم يمكن رفعه إلا بالممكن فيسعى في تخفيفه. إذا لم يمكن أن ينزع الضرر كلية فيخفف منه، يخفف منه تبعا لقواعد معروفة: ما لا يدرك كله لا يترك جله، والتكليف مضاط بالقدرة والاستطاعة، منوط بالقدرة والاستطاعة، والتكليف لا تكليف إلا بمقدور. وقال أيضا، وهي عبارة جميلة جدا وذكرها الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله، وهي أن المتعذر يسقط اعتباره والمستصحب والممكن يستصحب فيه التكليف. المتعذر إذا تعذر علينا أن نزيل جميع الضرر ما نقدر على إزالته يستصحب فيه التكليف، أي يجب أن يزال، وهي القاعدة المشهورة عند العلماء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة، وهي قاعدة أن الضرر للفساد بالإمكان، يشهد لها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده. وينبني على هذا شرع الحجر على السفيه لدفع الضرر في سوء تصرفاته، والتحصين الصحي المبكر الآن في بعض الحالات في الطب، يعني يديروا تحصين صحي وهناك حجر صحي، هذا كله دفع للأضرار بقدر الإمكان قبل وقوعها وقبل انتشارها وتخفيفها بعد انتشارها أو إزالتها بالكلية إن استطاعوا ذلك. قال ودفعه أولى من الإحسان، إذا اجتمعت المنفعة والمضرة ولم يمكن دفع المضرة وجلب المنفعة معا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن بشرط، وبعضهم أغفل هذا في الكتب، أن تتساوى المنفعة والمضرة، أن تتساوى المنفعة والمضرة، فإن كانت المنفعة غالبة فالشريعة تأخذ بالغالب، إذا كانت المفسدة غالبة فالشريعة تمنع، لأن العبرة بالغالب أو بالخالص، أما إذا استويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ثم قال الناظم ولا يزال الضرر بالمثل إذ لا صلاح ها هنا بالفعل، لا يزال الضرر بمثله كما بينا، وهي من قواعد المجلة، وهي وهذه الصيغة أفضل من الصيغة التي ذكرها الزركشي وغيره، الضرر لا يزال، الضرر يزال بلا ضرر، هذه أدق منها، ومعناها أنه لا يزال الضرر بمثله ولا بما هو فوقه من باب أولى، بل يزال بما هو دونه، بما هو دونه. وينبني على هذا أنه لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه أن يأخذ طعام مضطر آخر مثله، يعني هو في صحراء واحتاج إلى طعام لينقذ نفسه من الهلاك، ولقى محتاج آخر مثله يوشك على الهلاك ليس له إلا مقدار طعامه فيأخذه منه، لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بمثله. واتفقوا العلماء، اتفقوا على أن من أكره على قتل أخيه لم يجز له ذلك، أكره على، قالوا له إما أن تقتل فلان أو نقتلك، هل يجوز له أن يقتله؟ لا يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بمثله. ثم قال أما إذا تزاحم الضران فادفعهما بحسب الإمكان، وبعده فأنت بالتخيير والدفع للكبير بالصغير، وبالقليل يدفع الكثير وبالخفيف يدفع الخطير. هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بتزاحم المفاسد، وأنا تمنيت أن يذكر بعدها أبيات تتعلق بتزاحم المصالح، ثم يتبعها بأبيات تتعلق بتزاحم المصالح مع المفاسد. هذه الأحوال الثلاثة، تزاحم المفاسد فيما بينها، وتزاحم المصالح فيما بينها، وتزاحم المفاسد مع المصالح، ثلاثة أحوال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، ولكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الفقه، أن تفاضل بين الأشياء في الترك إذا كانت مفاسد، وتفاضل بين الأشياء في الفعل إذا كانت مصالح. وعبر العلماء عن هذه الأبيات أو عن هذا الأمر وهو تزاحم المفاسد والمضار بقواعد عديدة، منها قولهم الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام، وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. وهذه عبارة أبو العباس الونشريسي وستمر معكم في الإيضاح، وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر، ويجمع ذلك كله، كل هذه القواعد تجمعها عبارة واحدة وهي يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، تشمل الجميع، ينظر في المفاسد إلى الأعظم والأصغر فيفعل دائما الأخف ويترك الأعظم. ويعبر عنها أيضا بقولهم دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وهذا هو ميدان العلماء والفقهاء. ومن الطرائف أن القرطبي رحمه الله حينما تكلم على قصة جريج قال الظاهر أن جريج هذا كان عابدا ولم يكن عالما، لأنه لم يرجح بين مفسدة الخروج من الصلاة ومفسدة عدم إجابة أمه، فوقع في الابتلاء. ولو كان عالما لعلم أن إجابة أمه أولى له من النافلة، خاصة وقد تكرر منها الدعاء، مما يدل على أنها كانت في حال اضطرار. وهذه القاعدة أصل كبير، وهي ارتكاب أخف الضررين وأهونش، أصل كبير دل عليه الشرع والعقل والفطرة. أما الشرع فالنصوص كثيرة، من أشهرها قصة موسى مع الخضر. موسى مع الخضر حينما يعني الخضر خرق السفينة وهي مفسدة، لكنه قصد بذلك دفع مفسدة أكبر منها، وهي أنه كان ملك يستولي على السفن، والعقل يقتضي أن تفويت اليسير أولى من تفويت الكثير، وأن تضييع قليل المال أولى من تضييع كله، لأنه إذا عطبها ثم لا لن يلبثوا أن يأتوا بالسفينة ويصلحونها وتبقى لهم. ومنها أيضا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فذم الله تعالى المشركين أنهم كانوا يتكلمون عن القتال في الحرام ويعيبون في شهر الحرام ويعيبون على المسلمين، وهم فعلوا أكثر من ذلك، وهو الكفر، محنة الناس بالكفر وإخراجهم من الدين، وهذا أعظم. وأيضا حديث العرابي الذي بال في المسجد، والبول في المسجد مفسدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يكمل بوله، لأنه لو نهوه في تلك الحال لا كانت المفسدة أعظم، لأنه سيتضرر هو وسيزداد تلطخ المسجد في مواضع كثيرة وسيغضب عليهم وسيحدث أشياء في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يرتكب المفسدة الأقل، وهذا موجود بالعقل. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول هذه الأمور كلها تدرك بالعقل، بل ربما بعض البهائم تعرف هذا، فضل الله تعالى بعض البهائم على ذلك. ولذلك قال لو أن شخصا جاءه سارقان، سرق أحدهما فرسه والآخر عمامته، يجري وراء من؟ قال إن جرى وراء الذي سرق العمامة كان مجنونا. دائما يبدأ بماذا؟ بالأهم. ويقدر يكون اللي راح بالفرس أكيد ما ندركوش. نعم. من فروع هذا من غص بلقمة ولم يجد ما يصيغها به إلا الخمر، يشرب ولا لا يشرب؟ ها؟ يشرب. شرب الخمر مفسدة، ولكن موته مفسدة أعظم منها. طيب إذا اجتمع عند شخص ميتة بعير وميتة حمار وميتة إنسان وهو مضطر، يبدأ بماذا فيأكل؟ بعير. طيب إذا اجتمع عند محرم صيد وميتة، ها؟ بدأت تعقد الأمور. صيد. إذا اجتمع عند محرم صيد وميتة ومال الغير، قول واحد. اختلف الفقهاء. صيد وميتة قالوا الميتة لأن موتها ثابت بالنص، والصيد لأنه محرم يحرم عليه الصيد ويحرم قتله فيتكرر التحريم، بخلاف الميتة يحرم أكلها. وقيل العكس، لأن الصيد في أصله مباح والميتة في أصلها محرم. واختلفوا أيضا في مال الغير والميتة، قالوا مال الغير ثابت بالاجتهاد والميتة ثابتة بالنص، ومذهب آخر قال العكس، لأن مال الغير أصله مباح والميتة أصلها حرام. وتتعدد أنظار الفقهاء في مثل هذه الأمور، وقد يتوقفون فيها ولا يرجحون، والسبب هو تقديرهم للمفسدة. أيهما أعظم فينبغي تركها وأيهما أيسر فينبغي فعلها، حتى لا نتسرع في مثل هذه المسائل. ومما بني سفر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بلا محرم مفسدة، ولكن بقاؤها في بلاد الكفر أعظم مفسدة بالاتفاق أيضا. فهذا معنى قوله: أما إذا تزاحم الضران فادفعهما بحسب الإمكان وبعده فأنت بالتخير. يعني بالتخير يعني تختار الكبير أو الصغير. الصغير يجب أن تختار الصغير، القليل أو الكثير يجب أن تفعل القليل وتترك الكثير، الخفيف أم الخطير يجب أن تختار الخفيف والخطير. ليس معنى هنا يقول لك فأنت بالتخير أي اختار ما تشاء، يجب عليك أن تختار الأقل، لكن إن أمكنك دفع الجميع فهو المتعين. نعم. قاعدة المشقة. إذا كفينا الوقت نبدأ، وإلا نخليها الغد إن شاء الله. نخلو أسئلة كما تشاء. يعني حتى لا نقطع سلسلة الأبيات، فإما يعني نفتح المجال للأسئلة للطلبة اللي عندهم أسئلة متعلقة بما قرر اليوم. بالنسبة للأسئلة معلش يتقدموا. يعني هل يمكن أن ندرج قاعدة دفع أولى من الرفع في تحت قاعدة الضرر يوزن؟ بارك الله فيكم شيخنا. زيد إخواني عنده أي سؤال؟ أيضا يعني الشيخ بالنسبة للقواعد الثلاثة الأخيرة تزاحم المفاسد ذكر جملة منها، يعني ذكرتم منذ قليل أنه أغفل قواعد تزاحم المصالح وتزاحم المصالح والمفاسد، يعني هل يمكن ذكر شيء منها؟ نعم. إلا ما كاش أسئلة نخلو الشيخ. بالنسبة لسؤال الأخ حول قاعدة الدفع أولى من الرفع، هذه هي نفسها المبدأ المعروف المشهور عند الناس: الوقاية خير من العلاج. الدفع يعني دفع الشيء قبل وقوعه خير من رفعه بعد وقوعه، لكن هي تستعمل في الأضرار نعم، لكن لا تتعلق فقط بالأضرار، تتعلق أيضا بأمور أخرى لا تعلق لها بالأضرار، لكن هي تستعمل في الأضرار من باب أن منع الأضرار قبل وقوعها خير من رفعها بعد وقوعها، لأن أصل الشريعة أنها تدفع الضرر بقدر الإمكان، لكن قد تستعمل هذه القاعدة في أمور أخرى تجريبية أو طبية أو معاني أخرى لا علاقة لها بالضرر والمصالح. واضح؟ تزاحم المصالح قلت هنا ثلاث أحوال، وهذه قاعدة مهمة في المصالح، نحن لما نشرح قاعدة الضرر يزال نتم بها الحديث. تزاحم المفاسد وذكرها، والنوع الثاني تزاحم المصالح، وتزاحم المصالح وعكس هذه القضية، ترتكب أعلى المصلحتين بدفع أقلهما باحتمال أقلهما. يعني إذا كان عنده مصلحتان، مصلحة عظمى ومصلحة أقل، مصلحة كبرى ومصلحة أصغر، فالواجب عليه المتعين عليه أن يفعل المصلحة العظمى ويترك المصلحة الأقل. قالوا يمثل له وإن كان دائما المصلحة ضدها المفسدة، يمكن أن يمثل بهذا الحديث في المصالح المفاسد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. تهديم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم مصلحة، صح ولا لا؟ ولكن عورض بمصلحة أعظم منها، وهي تأليف قلوب الحدثاء العهد بالإسلام وأن يبقوا مجتمعين حتى لا يتفرقوا، فترك المصلحة لشيء أعظم منه، هذا في المصالح مع المصالح. طبعا يذكرون مصلحة مثلا الحفاظ على الجنين في بطن أمه أولى من مصلحة الحفاظ على بدن المرأة بأن يبقر بطنها، ويمكن أن يمثل بالعكس، أن مصلحة الحفاظ على الجنين أعلى من مفسدة بقر بطن المرأة. وهذه هي إحدى الصور التي تعبر عن الحالة الثالثة، وهي تزاحم المصالح مع المفاسد. وتزاحم المصالح مع المفاسد له ثلاث أحوال: حال يكون فيها المصالح هي الغالبة والمفاسد هي المغلوبة المغمورة، فهنا تفعل المصلحة ولا عبرة بالمفسدة. عكسها أن تكون المفسدة أعلى والمصلحة مغمورة، فهنا تترك المفسدة ولا تفعل ولا ينظر إلى هذه المصلحة لأنها مفسدة مغمورة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس في الخمر. والحالة الثالثة من هذه الحالة الثالثة التي ذكرناها هي أن تستوي المصلحة مع المفسدة، فإذا استوت المصلحة مع المفسدة فهنا يطبق هذا البيت. وهذا البيت كما ربما تطالعون كتب القواعد لا يتنبه له كثير من المصنفين، ويوردونه في قضية تزاحم ولو كانت غالبة، يطبق في حال التساوي. طبعا فيه خلاف بين العلماء، هل يمكن أن تتساوى المصلحة مع المفسدة في الشريعة؟ هي صح لا تمكن، لكن لا تمكن في ماذا؟ في واقع الأمر، لكن يمكن أن تقع في نظر من؟ في نظر المجتهد. وهذا شيء معروف، أنه حتى الخلاف نقول أن اختلاف في الشريعة موجود، لكن هل هو موجود في النصوص أم موجود في نظر المجتهد؟ في نظر المجتهد، إذ لا اختلاف في نصوص الشريعة. فهذه الأحوال الثلاثة: تزاحم المصالح، تزاحم المفاسد، تزاحم المصالح مع المفاسد، وهذه أحوال ثلاثة. ولذلك يقول ابن القيم والعز بن عبد السلام، وهذا متفق عليه بين العلماء، أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. شوف الصنف الثاني، خالصة راجحة، راجحة معناها أنها راجحة بالنسبة إلى المفسدة المرجوحة، والمفسدة راجحة بالنسبة إلى المصلحة المرجوحة. فإذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة يطلب الفعل، إذا كانت المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة يطلب الترك. إذا استوتا فاعتناء الشرع بالمفاسد أولى من اعتنائه بالمصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيه. نتوقف اليوم عند هذا الحد، ونرجع القاعدة الثالثة لمجلس غد بإذن الله عز وجل. فقط أنبه الإخوة الحضور على أمر أراه مهما، مسألة التسجيل. كاين احنا يعني كاين مجموعة قد تم تسجيلها، وكاين اللي مازال ما سجلوش الأسماء تاعهم، سوف أضع قائمة يعني على في المنصة، فاللي يلقى اسمه مسجل اسمه مذكور هكذا يضع علامة فقط، وإلا اللي ما يلقاش الاسم تاعه يسجل الاسم تاعه باش نضبطوا الأسماء تاع الحضور، ونضبطوا أيضا اللي ما داوش المحافظ وما داوش يعني اللوازم الكتب، ها الكتب مازال موجودة، باش نضبط العدد تاع المحافظ التي نحضرها غدا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.